إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، فالله سبحانه وتعالى أنزل داء وأنزل دواء. ما جعل الله لداء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، ويجعل الله ذلك ابتلاء على عباده. ومن هذه الأدواء والأمراض التي يعاني منها الناس ومتفشية في هذا الأزمان بشكل عام، مرض الإصابة بالعين. مرض الإصابة بالعين محير حتى للأطباء وذوي العقول والذكاء، لأنه أمر خارق للعادة عند الناس بالنسبة لتحاليله. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه، ووجود الإصابة بالعين أمر حقيقة لا خيال ولا أوهام، وثابت بالكتاب والسنة والواقع. أما في الكتاب العزيز فقد قال الله سبحانه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وجاءت قراءة غير متواترة: وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك، أي يهلكوك، بأبصارهم لما سمعوا الذكر. فأثبت أن الهلاك سيكون أو من ضمنه بالعين بالبصر. وقال الله سبحانه وتعالى عن يعقوب: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وهذه الحاجة التي في نفسه قال أهل التفسير: خاف على أولاده العين، فكانوا 11، وكانوا موصفين بالجمال والبهاء، وكان لمصر قال القرطبي 4 أبواب، ولو دخلوا كلهم من باب واحد ربما استحسنوهم فأصيب الجميع، وهذا يضرر به. ولهذا عباد الله، هذا الأمر ثابت في الكتاب والسنة. أما في السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين حق. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لكان العين. العين حق، حقيقة موجودة لا ينكرها إلا مكابر. ولهذا عباد الله، إذا كانت العين حق فإنه كما قال ابن القيم: أنكرتها طائف من الملاحدة، وقالوا، وبعض المبتدعة يقول القرطبي كذلك، قالوا: هي أوهام وخيال لا حقيقة له. قال ابن القيم رحمه الله: وعقلاء الأمم مجمعون على وجود التأثير بالعين، وإنما اختلفوا من أي جهة. فهم مثبتون لها، لكن ما جهة التأثير وكيف، هذا وجه الاختلاف بينهم. العين عباد الله تأتي من ثلاثة أصناف التي جاءت في الكتاب والسنة: تأتي من الإنس، وتأتي من الجن، وتأتي من نوع خاص من الحيات يقال له ذو الطفيتين والأبتر، نوعان. أما من الإنس فقد مضت الآيات: لا تدخل من باب واحد، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. وأما من الجن فما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها فرأى جارية بها سفعة، والسفعة لون مغاير للون الجسد، لون مغاير للون الجسد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة. استرقوا لها أي ارقوها فإن بها النظرة. قال أهل العلم من شرح هذا الحديث: أي نظرة الجن، الجن أصابوها بالعين. وأما الصنف الثالث وهو الحيات، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء في البخاري من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يستسقطان الحمل ويذهبان البصر. أي إنه، قال أهل العلم، إذا قابل هذا النوع من الحياة ابن آدم يسبب له طمس البصر، وإن كانت حاملاً المرأة أسقط حملها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذين النوعين. أما الأبتر فمن معنى أبتر يعني مقطوع، نوع من الحياة قصير وسريع، وأشبه فيما أعلموا على الوصف الآن الذي يذكروه من كان يحمل الرمل من الوديان، يقول نوع قصير سريع الانزلاق داخل الرمال ويقولون له الزرق. هذا إن ثبت نوع قصير سريع فإنه ما جاء في الحديث الأبتر القصير. وذو الطفيتين نوع من الحيات عليه خطان على ظهره، خطان طفيتان، وخطان طافية أي مرتفعة، هذان، هذا النوع يقتل. والعلة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستسقطان الحمل ويذهبان البصر. فإذا ثبت بالكتاب والسنة إثبات هذه الثلاث الأنواع أنها تصيب بالعين، فإنه لا ينكر بعد هذا إلا مكابر. أيها المسلمون عباد الله، العين إذا كانت ثبتت بالكتاب والسنة وأنها أنواع، فإنه ما أسبابها؟ عرف أولا الحافظ ابن حجر رحمه الله الإصابة بالعين، قال: هو نظر باستحسان مشوب بحسد من قبل خبيث الطبع يتضرر ويحصل به للمعيون الضرر. نظر باستحسان مشوب بحسد يعني مخلوط بحسد، نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمعيون به الضرر. أي إنه شخص يعجبه شيء ويتمنى زواله، فهو استحسان إعجاب، مع تمني زوال هذا الأمر، وطبعه خبيثة، فيحصل بعينه الإصابة لهذا الأمر، حتى إن من خطرها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان شيء سابق القدر لكان العين، لولا أنه كل شيء بقدر الله وإلا لكانت العين أول ما تسبق القدر، ولكن الله سبحانه وتعالى ما يجعل شيء إلا بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلهذا عباد الله، الإصابة بالعين أسبابها، ما أسبابها عند أن يصاب المرء بالعين؟ أما من قبل العائن نفسه فإنه يكون هذا الذي يعين غالبا طبعه خبيث، يحصل أحيانا من شخص طيب لكن نادرا، فإنه حقيقتها قال ابن القيم أي الإصابة بالعين ناتج عن الحسد، أصل العين من الحسد، وأنها سهام تخرج من عين الحاسد أو من عين العائن إلى المنظور إليه. يقول القرطبي رحمه الله وقد ذكر عمن كان قبلهم، قال: أحدهم وقد سمع بقرة تحلب فأعجبه شخبها، يعني صوت الحليب من ثديها أعجبه وهو معروف بالعين، فقالوا أو قال: أي بقرة هذه؟ هم يعرفوه، فقالوا له: هذه، ووروا عن تلك، يعني ما أروه التي هي يريدها، أروا أخرى. قال: فأهلك الأولى والثانية، كليهما أصابهم، وقال لهم أي قول عن نفسه هو هذا العائن: إني إذا أعجبني شيء هاجت حرارة في عيني، حرارة تصير في العين، ثم يقول بعد ذلك. كذلك عباد الله، هذا العائن أنه قوي العبارة ولا يبرك غالبا، أي أنه يأتي بعبارات قوية حادة ولا يبرك، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عامر بن ربيعة عند أن أصاب سهيل بن عمرو أو سهل بن عمرو أنه يقول له: ألا بركت؟ هل لا بركت؟ فقال أهل العلم: يقول بارك الله أو اللهم بارك قبل أن يفعل هذا الأمر. أما بالنسبة للشخص المعين أسبابه الذي تصيبه، غالبا عباد الله أنها ترجع إلى أمرين، أو أنها ترجع إلى عدم الحمية والاحتياط، فإنه تجدهم مثلا كثير من الناس عنده غفلة، ما يهتم بالأذكار التي تحصنه، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على أذكار الصباح والمساء، وجاء من حديث ابن عباس كما في صحيح البخاري أنه كان عليه الصلاة والسلام يعود الحسن والحسين ويقول لهما، إنه كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهم. يحصن أولاد صغار يحصنهم، والسبب قالوا: إذا كان المرء محصنا العين ما تستطيع أن تنفذ إليه أبدا، لأنه في حصانة وفي حرز الله. لكن اعلم عبد الله أن هذه الحصانة ما تنفعك إلا إذا كنت ممن تؤمن بها، فإذا كنت ممن لا تؤمن بهذا أو إيمانك ضعيف تكون الحصانة إما لا شيء وإما ضعيفة على قدر إيمان. والسبب ما قال الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، هل للناس؟ لكل الناس؟ لا، للمؤمنين، أي مؤمنين بهذا، لا أنه ينكره أو أنه مستخذ به فإن هذا لا ينفعه. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في وصف القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نفس القرآن للمؤمنين هداية وشفاء، ونفس القرآن للكفار غواية وعمى. نسأل الله العافية والسلام. فدل على أنه ممن ينتفع بهذا الذي يأتي بالأذكار أن يكون مؤمنا بها، يأتي بها وهو على إيمان بها أنها نافعة. وقد قال ابن القيم: والأذكار سلاح، والسلاح بضاربه، والسلاح بضاربه ليس بحده فقط. فلو كان الضارب ضعيفا فإنه ما يجدي النكاية في العدو، لا بد أن يكون الذي يحمل السلاح ذا قوة ومهارة وخبرة. فإذا كنت تحمل هذه الأسلحة من الأذكار تكون على يقين وقوة بها، فإذا كنت كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى تدفع عنك. كذلك عباد الله، تساؤل كثير من الناس أو كذلك يتساءل في أنه وهو وقت الأذكار لا يتحرى، في أذكار وفي وقت لها، أذكار الصباح والمساء، أذكار بشكل عام، يبخل على نفسه بثلث ساعة أو ربع ساعة فتصيبه أشياء يعاني منها الدهر، وربما أوردته إلى القبور نسأل الله العافية، فربما يبخل على نفسه بذلك فيسبب له هذا الأمر. كذلك من الأسباب أنه لا يخفي محاسن نفسه والمنظور عمن هو متهم بالعيب، ما يخفي نفسه، وهذا غلط. جاء أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه رأى غلاما أو صبيا فقال لهم: دسموا نونته. التدسيم هو السواد، والنونة هي النقرة التي تكون في الذقن لأجل تشويه هذا الوجه بحيث من رآه لا ينظر إليه. دسموا نونته. بعضهم يتساهل يلبس أبناءه الألبسة أو يلبس بنته ثيابا حمراء وهي ربما تكون فاتنة وبعدها السلف، يعاني منها الدهر من طبيب إلى طبيب بسبب أنه أهملها في عدم إخفاء أنه ما أخفى محاسنها. كذلك عباد الله، من الأسباب التي تعين المرء أو التي كذلك تصرف أو تجعل المعيون يصاب، أنه يكون عياذا بالله ممن لا يبالي بشرع الله ولا يبالي بدين الله. والعين حق، يعترف بها حتى كفار قريش، كانت قبيلة عندهم مشهورة بذلك يقال لها بنو أسد. حتى من وثوق أحدهم بنفسه إذا مر بالناقة أو بالبقرة ينظر إليها ويقول: يا جارية هات المكتل أو الزنبيل واشتري لنا من هذه الناقة. أي أنه واثق من نفسه أنه سيصيبها وأنها ستهلك وأنها ستصرع، وصاحبها يرى لا فائدة فيها فيذبحها ويبيعها لحما، فيقول لجاريته: يا جارية هات المكتل واشتري لنا من هذه الناقة. وهذا يدل على وثوقهم بهذا الأمر، وهذا يدل على أن هذا الأمر ربما يكون ساريا في بعض العوائل وأنه يتوارثونه خلقة من الله، يكون هذا الأمر مشتهرا بينهم، يتوارثون أمر العين أي دون اكتساب طبيعة في نسل عائلة فلانية هذا الأمر فيهم. وهذا عليه أن ينتبه المرء لهذه الأسباب، نسأل الله أن يعين الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لو قال قائل: ما علاج هذا الداء وهو العين؟ علاجه مضى معنا علاج حماية قبل أن تصاب، وعلاج إذا أصيب. واعلموا يا عباد الله قبل الخوض في العلاج أنه الحماية والدفع أحسن من الرفع. لماذا؟ فإنه من أصيب ليس كالسليم، المصاب ليس كالسليم، وإن تعالج تجد بقايا فيه، بقايا عين، بقايا مس، بقايا سحر، بقايا حالة نفسية، وإن تعالج تجده معالجا لكن تجد فيها أشياء تنكرها. فلهذا السلامة من الشيء أفضل من أن يصاب به المرء ثم يعالج. لكن الرفع مطلوب من العبد. والدليل أن على المرء أن يتعالج من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسرق لها، أي من أول العلاجات أنه يتبع الرقية. لكن هذا قال الإمام القرطبي وغيره: هذا إذا لم يعرف العائن، إذا لم يعرف تسترقي، أما إن كان عرفت فلا رقية، تذهب إليه وتطلب منه أن يتوضأ. فإن كان ممن تعسر ذلك أو كان الأمر عظيما وما استطاع، يصنع أي حيلة تجلب ماء، سواء كان يدعوهم على هيئة مأدبة أو على هيئة أمر ما، ويقول لهم: نريد كيف تتوضؤون من أجل أن نعرف من منكم مصيب في الوضوء، من كذا. المهم يحمل ماء، ثم هذا الماء يصبه على خلف، على رأسه وخلف المعين دفعة وفجأة. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في سنن ابن ماجه وموطأ الإمام مالك من حديث ابن سهيل أو ابن سهل أنه كان خرج في مكان قرب المدينة يريد يغتسل، وعامر بن ربيعة موجود، فلما كشف عن بدنه ليغتسل قال عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليوم جلدا، وما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، أي امرأة مخبأة محفوظة من الشمس، هذا جلده ولا جلدها. قال: فلبط أصيب. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، سهيل أو سهل بن عامر قد لبط. قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه، فهلا بركت؟ ثم أمره أن يغتسل، فغسل يديه ورأسه أو رأسه وأطراف قدميه وركبتيه وداخلة إزاره. قيل داخلة إزاره فرجه، وقيل داخلة إزاره الإزار الذي يلامس البدن من الداخل. أمر به أن يغتسل فغسل هذه الأشياء ثم صب عليه، فقام ومشى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فشاهد أنه لا رقية مع وجود معرفة العائن، لكن يقينا، لأنه ظنون وأوهام وتخمينات، فإن هذا لا ينفع. أما إذا لم يعرف فإنه عليه أن يسترقي له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استرق لها فإن بها النظرة، أي نظرة الجن أصيب، فإنه عليه أن يسترقي لها يرقيها. وطريقة الرقية جاء أنه يقرأ المعوذات وآية الكرسي، والمعوذات ثلاث، جاء الذي في الصحيح مع قل هو الله أحد كرر ثلاث مرات، وجاء الفاتحة، قال الحافظ: جاء عنها ثلاث وجاء سبع، والزيادة أو قال والمزيد له زيادة، وفيما أنه ويه أكثر معنى سبع مرات. وجاء كذلك آية الكرسي بالنص العام، أعظم آية وأفضل آية في كتاب الله. وجاء كذلك بعض الأدعية لما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل لما أصيب، أي أنه كان سحر لبيد بن الأعصم، قال له: بسم الله أرقيك من كل إداء يؤذيك، ومن كل شر نفس حاسد وعين حاسد، ومن كل شر نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ولا مانع من أن يكرر ذلك، ولا مانع من أن يكرر ذلك. وإذا رأى هذا الأمر وكذلك أنه عليه كما ذكر ذلك ابن باز سبع ورقات من سدر، ويخلطها بماء مرقي ويغتسل منها ويشرب منها. كذلك عباد الله، كما ذكر معنا أنه قبل ذلك، كذلك عباد الله بما ذكره أهل العلم، ما علاماته أو ما علامات صاحب العين؟ منها أولا أنه يعرف كيف أنه عنده عين، وجود السفعة كما وجد في نص الحديث. ثانيا أنه يأس الأطباء منه، يذهب عند الأطباء يقولون: ليس بك شيء، وهو مريض بالفعل، موجود أشياء فعلا لا وساوس وظنون وأوهام، فإن صاحب الظنون والأوهام تراه مضطربا ليس له شيء معين. وصاحب العين كذلك العين تكون في مكان محدود لا تتجاوز، يعني إما يكون في شيء معين وعليه حلق، أذن، بطن، رأس، بدن كامل، ضربة، وهي ظاهر وغير ذلك، فإنها مكان محدود. كذلك علاماته أن يكون مثلا صغيرا، الصغار ضعاف وكثير الأمراض، ضعيف وكثير الأمراض. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبناء جعفر، قال: مال أبناء ابن أخي ضارع أبدانهم، ومعنى ضارعة أي ضعيفة نحيلة. قالوا: يا رسول الله تسرع إليهم العين. فقال: استرقوا لهم، اجعلوا لهم الرقية. وما قال لهم أنا سأرقيهم، لا، صاحبها نفسه يرقيهم. قال لهم: استرقوا لهم. كذلك عباد الله، هذا الداء العضال وهو العين، اعلموا عباد الله، إذا عرف العين، إذا عرف شخص بالعين أو عائلة مشتهرة بهذا، فهل هؤلاء يتركون أم كيف يتصرف معهم؟ ضرره واضح. يقول العلماء: على الوالي أن يحبسه، وإن كان فقيرا ينفق عليه حتى الموت، وهذا ما مال إليه النووي والحافظ بن حجر، وهذا ما مال إليه النووي وابن القيم في زاد المعاد وغيرهم كثير من العلماء، أنه يحبس إذا كان ضرره واضح، يعني دائم مصيب، لأنه عارض أحيانا. فالعارض أحيانا عامر بن ربيعة ما حبسه النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر بحبسه، بل أمره أن يغتسل ثم فعل ما قال له، وكان بعد ذلك طريقا. أما إذا كان معروف دائما فإنه يحبس ويصرف عليه إن كان فقيرا. ثم بعد ذلك مسألة: هل يضمن ما أتلفه؟ يعني إن كان هلك نفس هل يقتل بها؟ إن كان أصاب شيئا في شخص أو في مال هل يضمنه؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله: اختلف أهل العلم في ذلك. فالقاضي عياض أو القاضي عياض والقرطبي يميل إلى أنه يقاد به، أي قتل نفسا يقتل بها، أتلف مالا يضمنه. قال بينما الشافعية أغلقوا هذا الباب وقالوا: لا ضمان ولا دية. يقول النووي رحمه الله: وكيف الدية أو الكفارة عليه أو الضمان وهو شيء غير مضمون غير منضبط، يعني شيء غير منضبط، لا بد أن يكون القصاص في شيء منضبط معروف منضبط، قتل كذا، أما أن يكون هذا لا. ولهذا قال الحافظ بن حجر: فإن هذا بينه وبين الساحر الفرق عسر جدا، أي الساحر أمر بقتله والعائن كيف لا يؤمر بقتله؟ قال: والفرق بينهما عسر جدا، لكن الساحر جاء نص بقتله، أما العائن فلم يأتي نص. فلهذا قالوا: إن كان دائما فهو يحبس ويكف شره وينفق عليه إن كان فقيرا، وإن كان موسرا فمن ماله. والشاهد من هذا أن هذا الأمر موجود. ولهذا عباد الله، كثير من الناس وللأسف لا يتحرز، هداه الله، لا يتحرز، تجد عنده لا في نفسه ولا في أولاده، واستلم بعد ذلك من مرض إلى مرض، من طبيب إلى طبيب، العين تبكي والأكف مرفوعة، والجاء والاستنزاف المال والتعب للأوقات، حدث ولا حرج، وكان مهملا في نفسه ويقول أن هذا، لكن عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله، يعلم العبد يقينا أن الضر والنفع بيد الله وحده. قال الله في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيعلق القلب أو يعلق العبد قلبه بالله وحده، وأن الضر والنفع بيد الله، وأنه لا يستطيع أحد أن ينفعه أو يضره بشيء إلا إذا كتبه الله له أو عليه. فلهذا يعلق قلبه بالله ويفعل الأسباب، يفعل الأسباب عباد الله، فإن هذا الداء كثر والله. والسبب ما ذكر في تعريفه نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع غالبا يحصل به الضرر للمنظور، أي أنه ينظر باستحسان ولا يبرك، وأنه يكون خبيث النفس يريد زوال هذا الأمر، فإنما عليه أن يبرك وعليه ترك هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب المسلمين الأمراض والأدواء المهلكة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبصر المسلمين بالحق فيتبعوه، وأن يبصرهم بالباطل فيجتنبوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.